انما العلم تعلق، انما الحلم تحلق، انما الصبر تصبر، الصبر ما يتصرف حريقه فوق الشغيل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث إنما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم، هذا ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيح معلقة، وفي رفعه نظر، ولأشبه أنه موقوف، ولأشبه أنه موقوف وفي رفعه نظر. سجود التلاوة في أوقات النهي. أما سجود التلاوة في أوقات النهي، فأولا السجود من ذوات الأسباب، واختلف الفقهاء في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وذلك على قولين. القول الأول مشروعية فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الصواب. الأدلة على هذا كثيرة، منها حديث يزيد الأسود عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مسجد الخير، فلما سلم إذا هو برجلين في أخريات القوم، فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصلي معنا؟ ألستم مسلمين؟ قلنا: بلى يا رسول الله، لكن صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل، فإذا أتيتما مسجد جماعة وهم يصلون فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فهذا دليل على إيقاع النافلة في أوقات النهي، لأن هذا من ذوات الأسباب. أما التطوع المطلق فحرام. من الأدلة على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنتم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قلت: يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم. فقد أذن له إعادة الصلاة في أوقات النهي وتكون نافلة، فدل ذلك على جواز إيقاع النافلة في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب. وسجود الشكر وسجد التلاوة من هذا. لو قيل بأن سجد التلاوة صلاة، وهذه مسألة خلاف بين الفقهاء، فإن طائفة من العلماء يقولون عن سجد التلاوة بأنها صلاة، وهذا قول الجمهور. وعلى هذا يشترط في سجدة التلاوة وسجدة الشكر ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك. والقول الثاني أنها ليست بصلاة، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وهو الصواب، لأنه لا دليل على اشتراط أو الاشتراط لسجود التلاوة وسجود الشكر ما يشترط للصلاة. وعلى القول بأن الصلاة كما قول الجمهور فإنها تفعل في أوقات النهي لأن من ذوات الأسباب، وأما ما لم يكن من ذوات الأسباب فإنه لا يفعل في أوقات النهي، كالتصدق على الغير، رجل فتته الصلاة بعد العصر أو رجل فاتته صلاة الفجر فإنك لا تتصدق عليه، لأن هذا ليس من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب ما تخصك لا ما تخص غيرك. فمن جاء في أوقات النهي ليصلي تحية المسجد لا بأس به، لأن هذا من ذوات الأسباب بالنسبة له. وما التطوع على الغير فهذا ليس من ذوات الأسباب ولا سبب لك في ذلك، إنما هذا يخصه ولا يخصه ويعنيه ولا يعنيك، فلا يصح فعل ذلك في أوقات النهي. نعم. حديث من يتصدق على هذا ليس في إذنه، من يتصدق على هذا حديث صحيح غير أوقات النهي، نستغرقنا ذوات الأسباب، صدق هذا غير أوقات النهي لأن هذا ليس من ذوات الأسباب، هذا إذن بالصلاة معه لكن ليس فيه إذن، وليس فيه رواية توضح أن هذا مثل وقت نهي حتى لا تستدل به. يبقى هذا الحديث على عمومه يخصص بحديث أوقات النهي ليس من ذوات الأسباب. أخرجنا ذوات الأسباب بالأدلة المتقدمة. الذين يرون أن ذوات الأسباب ما تصلى لكن يستثنون بكل حديث يرد أن مثلا فإذا أتتهم الجماعة تصلي بصلاتهم، هذا مستثنى، هذا ضعيف، قلنا العموم. نعم. حتى في الجماعي إذا كان من ذوات الأسباب مثل تصلي على الجنازة بعد الفجر بعد العصر، هذا من ذوات الأسباب لأنك تريد أن تدخل فرض كفاية، لكن إذا جاء مع أخرى ما يفعلون ذلك. أسمع عليه اليوم الجهلة في هذا العصر صلوا بعد الفجر على الجنازة في المسجد، خلاص سقط الآن فرض كفاية، ثم يذهبون إلى مقبرة يصلون عليها، وهذا لا يجوز لأن هذا ليس من ذوات الأسباب. لما تنتظر حتى تطلع الشمس لأن أصبح هذا نفلة مطلقة، لكن يكون في من ذوات الأسباب في حق من جاء من سفر مثلا ورجل يريد يسافر، يكون هذا في حق من ذوات الأسباب. أما أهل البلد ليس من ذوات الأسباب في حق أصلا، لأن فرض كفاية سقط بالصلاة عليه في المسجد، بقى صارت بعد ذلك سنة، فرض سقط فصار من جملة التطوع المطلق تصلي عليها بعد الشمس، إلا إذا كنت مثلا جناح سفر ولست من البلد قد لا تعود، فأنا تكون في حقك أنت كشخص من ذوات الأسباب، أما في حق غيرك من أبناء البلد ليس من ذوات الأسباب. كما وقت النهي العصر بعد الصلاة المباشرة، هذا في خلاف في وقت العصر متى يبتدئ وقت النهي. الجمهور يقولون إن النهي يبتدئ من أداء صلاة العصر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وذهب الطائفة من العلماء إلى أن وقت النهي يبتدئ من اصفرار الشمس، استدلوا على هذا بحديث علي عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فدل هذا الخبر على أن ما قبل الاصفرار ليس وقت نهي. قال مذهب علي بن أبي طالب وبلال بن أبي رباح وجماعة من الصحابة والأئمة، ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، أصحاب هذا القول يرونه عاما ليس خاصا، وأصحاب القول الأول يرونه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حيث الدليل أقوى، والأول قد يكون أحوط خاصة عند العامة الذين ما يفهمون هذه المسائل ولا يعرفونها. عكرمة ابن مولى ابن عباس ثقة، قد احتج به البخاري وأهل السنن ولم يخرج له مسلم. تكلم في جماعة من التابعين واتهموه بالكذب، وهذا في نظر وإنما تكلم في رأيه، وأما في صدقه فهو صدوق. وكان من الملازمين لابن عباس، ولم يكن عبد الله بن عباس يتهمه بشيء. ابن عباس ليس بغر ولا بخب ولا يخدعه الخب، فلو كان في عكرمة مطعن لطرده ابن عباس ولم يجعله من خاصته. وهذا الذي صار إليه أكابر الأئمة، وقد احتج به البخاري رحمه تعالى في صحيحه في مواضع كثيرة. فمن ذلك حديث من بدل دينه فاقتلوه، هذا رواه البخاري في صحيحه في الأصول من حديث عكرمة عن ابن عباس. من ذلك حديث المقتلعة رواه البخاري في الأصول من حديث عكرمة عن ابن عباس. ومن ذلك احتجب النبي صلى الله عليه وسلم والصائم رواه البخاري في الأصول من حديث عكرمة عن ابن عباس، وغير ذلك من الأحاديث. وقد صح له الإمام أحمد، صح له الترمذي في جامعه، واحتج به أكثر الأئمة. ولعل من طعن فيه لم يكن خبيرا بأمره، لأن كل من تتبع مرويات عكرمة لم يرى شيئا من ذلك مخالفا لمرويات الآخرين، بل رأى الاستقامة في أحاديثه. إذا كان في غلط فممن دونه وليس منه. على هذا فعكرمة ثقة. نعم. الله، ما حكم الموعظة في المقبرة سواء في أثناء الدفن أو بعد؟ الموعظة تكون في أثناء الدفن، بعد الدفن لا حاجة للمواعظ، ولا أصل الموعظة بعد الدفن، إنما يشتغل بالدفن طائفة من الناس، لأن هذا من فروض الكفايات، ويعظ من هو أهل للوعظ أحيانا ولا يديم ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مداومة على ذلك. وقد جاء الوعظ في المقبرة من حديث علي في الصحيحين، وترجم له البخاري في صحيحه باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، وترجم لذلك النووي في رياض الصالحين فقال باب الموعظة عند القبر. وفي الباب أيضا حديث البراء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ عند القبر. وإذا فرغ من دفنها فإن الواعظ يتوقف عن وعظه ولا يطيل، إنما كلمات يسيرة يذكرهم بالله جل وعلا وبالقبر ونعيمه وعذابه، ولا يطيل ذلك. يستحب للناس الجلوس والاستماع والإنصات، لأن الصحابة رضي الله عنهم يقولون كأن على رؤوسنا الطير. رجل اشترك مع رجل في تجارة، خدعه رجل آخر وأخذ ماله، وبعد سنوات من المطالبة رد إليه ماله، فيسأل هل زكي ما مضى أم ماذا أصنع في هذه الحالة؟ من له مضاربة مع شخص ثم مطل به الآخر وخدعه وأخذ ماله مرده عليه بعد السنوات، فإن هذا المال لا زكاة عليه، لأن من شروط الزكاة تمام الملك. وللزكاة خمسة شروط، فمن ذلك تمام الملك. فمن كان له مال على شخص مماطل أو سرق له مال أو ضاع له مال أو حجر على ماله ولم يستطع التصرف فيه، فإن هذا المال لا زكاة فيه لأنه عاجز عن التصرف. من شروط الزكاة تمام الملك. وبالمناسبة شروط الزكاة خمسة: الأول الإسلام، فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة. الشرط الثاني الحرية، فإن العبد وما مالك لسيده. الشرط الثالث تمام الملك، فمن لم يستقر ملكه على شيء ولم يتم لا زكاة فيه. الشرط الرابع بلوغ النصاب، فمن لم يبلغ ماله نصابا فلا زكاة عليه. الشرط الخامس مضي الحول، فلا زكاة في مال حتى يبلغ الحول. استثنى من ذلك المعشرات الحبوب والثمار، فإن الله جل وعلا يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. واستثنى من ذلك الربح، فإن الربح يتبع أصله، فحوله حول أصله. استثنى من ذلك الربح، فإن الربح يتبع أصله، فحوله حول أصله. نفس الحديث كشف السافر رضي الله عنه، وقلت لها كانت صغيرة، هل على قاعدة من التوجيه فرع من التصريح؟ هو مسند قوي، له طرق قوي، يكفي لي شيء من الليل، لكن قوي، لكن كانت صغيرة. الكلام كان على الكشف، ليش على اسناد الحديث ودرجة؟ هذا يروي عن جابر أن رباقر ما أدرك علي والد عمر هذا الأسناد هو عن سعيد بن صهيب. طبعا له طرق صحيح في معلول وبعلته، كان الحديث فقط عن مجرد حكم، بمعنى لو وجد هذا انه ما وجد هذا الأثر اصلا ما حكمه. وهذا قاعدة توجيه لا ما يلزم من ذلك، لا يزال العلماء رحمه الله تعالى يوجهون الأحاديث وهم قد يعتقدون صحتها، وهذا مذهب مضطرد في كلام الأئمة. لو كان كل تخريج لحديث يعتبر تصحيحا من المخرج لحكمنا على كل الحديث الضعيفة التي يقول عنها العلماء ومعناه كذا ومعناه كذا أن يصححونه، فنوجهون المعنى تحسبا لمن قد يظن صحته، وهذا مهم جدا. إذا تعتقد الضعف ممكن تبين الضعف، هذا جيد. أكيد إذا ما بين العالم الضعف فلا يعني أنه يصححه، إنما هذا للتحسب لمن قد يصح الخبر حتى يفهم وجهه. ففي من يحتاج بهذا الأثر مثلا ويريدون، طبعا مشهور في الكتب الفقهية يحتاجون به، احنا ننبه على هذا الصغيرة يزول الإشكال، وهذا هو المقصود الأعظم هنا. يعني القضية ليست قضية بحث أسانيد، من قضية بحث متون ومعاني، بمعنى أن الأثر هذا غير موجود أصلا. ابن حزم رحمه الله تعالى تقدم بالأمس أنه يرى جواز مثل هذا مطلقا، يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ويرى أن كل شخص يدعو للنكاح المرأة بهذا الشيء فلينظر إليه ورخص له فيه، وهذا ضعيف، فإن هذا يربط بواقع الناس وعاداتهم وتقاليدهم وما كان يتعاملون به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. والمعمول في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظر إلى وجهها وشكلها في الظاهر، ما كان يتجاوزون ذلك، فلا تقيد في هذا. أما قول من قال ينظر إليها مقبلة مدبرة كحاسرة ليس عليها لباس كما يقول ابن حزم هذا ضعيف، لما يقول يجب عليها لا تستر سوءتيها هذا ضعيف. وطبق من العلم تقدم أنهم لا يقول بتجاوز ذلك، يقول بالنظر للسقين، ويقول إن هذا قد يكون هو الذي يدعوه للنكاح، قلنا أيضا هذا ضعيف، للنكاح الوجه واليدين ورفق هذا ممكن، الشعر والرأس، أما مع ذلك فلا. أما المخاطبة الحديث يعني تكلم وكلمها، قلنا بشرط لا يكون في خلوة، وإذا كان عطر الهاتف هذا جائز على اعتبار أنه قد يريد ينظر إلى عقلها. بشرط أن يأذن لها وليها. ما يمكن للمرأة أن تهاتف دون إذن الولي وهو لم يعقد عليها، يمنع من ذلك منع باتا ولا يرخص في ذلك. الله عليك الشيخ، العالم إذا وقع في الذنب هل إثمه مثل إثم غيره؟ وكذلك من ناحية التعزية كونهم من ذوي الهيئات يا شيخ، هل يغلط عليه أو يخفف عنه في التعزية؟ الأخ يقول إذا وقع العالم في الذنب هل يكون ذنبه مثل ذنب غيره؟ هذا في تفصيل. إذا كان العالم يقع في الذنب متعمدا بلا شبهة ولا تأويل فإن ذنب هذا أشد من ذنب العامي، لأن هذا قد عصى الله على علم وعلى بصيرة، كان عنده من العلم ما يحجز عن الذنب لولا استهانته بالحرام وبعظمة من عصى، فكان ذنبه من هذه الناحية أشد من ذنب غيره. وأما إذا وقع العالم في الذنب عن تأويل أو شبه نحو ذلك فإن هذا يكون أخف من غيره، لأن له من الحسنات ما يغفر له، وله ما للتأويل وله ما لأهل التأويل وما لأهل الاجتهاد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحاكم فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أجر لهذا الحاكم مع وجود الخطأ، فدل هذا على أن المخطئ عن تأويل وعن اجتهاد يؤجر مدام في مساحة المسائل الخلافية والاجتهادية، وهذا لا يمنع من بيان الخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخطأ وأثبت الأجر جميعا. وهذا يرد قول من قال بأن كل مجتهد مصيب، هذا غير صحيح إلا إذا قصد بأنه مصيب للأجر، لأن الحق واحد لا يتعدد، قال الله جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال. أما بالنسبة لقال ذوي الهيئات فهذا في حديث وله طرق وكلها معلولة وضعيفة ولا يصح من ذلك شيء، أقيل ذوي الهيئات هيئاتهم الحديث بطرقه كلها ضعيفة ولا يصح من ذلك شيء، ولو صح هذا الخبر فليس المعنى إسقاط الحدود عنهم كما فهم من فهمه، هذا فهم أعوج، فإذا الحدود لا تسقط عن أحد لا من ذوي الهيئات ولا غيرهم، وإنما هذا الحديث يحمل على معنى الحديث الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، هذا حديث صحيح، وهذا متعلق بالسياسة الشرعية وفيما لا يرتبط بحكم، لأنه لا يجوز التجاوز عمن ثبت عليه حد، لأن هذا حق لله وليس حقا للمخلوق. ومعنى حديث أقيل ذوي الهيئات على فرض صحته وتقدم أنه ضعيف هو معنى هذا الحديث، فلهؤلاء تقال عثراتهم. نعم. ضعيف بالنسبة للباس المرأة اللي يكون غيرها هنا في بعثة تلقيت للغربة والسؤال الثاني يجد العقد بالهاتف مع المرأة شيء. نعم سؤالك ماذا تقول؟ أقول عفوا يا شيخ دوام الهيئات ليش يعني ضعيف؟ لا تهيأ منهم. نعم. يعني من أهل العلم وأهل الجاه وأهل المكانة في البلد، هؤلاء ذوي الهيئات أهل العلم أهل الشرف أهل المكانة في البلد ونحو ذلك، هؤلاء هم الذين نتحدث عنهم. أما بالنسبة للسؤالين جوابهما ومحمد، السؤال الأول متعلق بلبس المرأة اللي ألكم إلى العضد، السؤال الثاني متعلق بالعقد، عبر الهاتف. أما العقد عبر الهاتف إذا تأكد الإنسان أن هذا صوت الولي، إذا تأكد الإنسان أن هذا صوت الولي وكان في ذلك شهود فلا بأس بذلك. أما إذا لم يحصل تأكد بأن هذا صوت الولي فإن هذا لا يجوز، لأنه قد يتصل عليك من ليس وليا ويخادعك ويعقد لك وتدخل بالمرأة عن طريق التزوير والكذب. على هذا الشرط الأساسي في هذا أن يحصل اليقين بأن الذي عقد لك عبر الهاتف هو الولي، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، كما في حديث أبي موسى الأشعري قد صححه الترمذي في جامعه. وأما المرأة فالأصل في لباسها الحشمة والستر، وهذا دليل على حيائها. في حديث ابن مسعود المرأة عورة صححه الترمذي. المرأة تستر كل بدنها ولا تبدي عند محارمها وعند النساء إلا ما جرت العادة به كالرأس والعنق والكفين والقدمين، وبعد ذلك فتستره. وهذا قول الحسن البصري والشعبي والإمام أحمد وآخرين من العلماء. أما قول من قال بأن لباس المرأة عند المرأة وعند المحارم من السرة إلى الركبة هذا لا أصل له ولا دليل عليه، ومن زعمه فليأتي بدليله، إنما هذا من الانهزامية للحضارة الغربية ومن إخراج المرأة عن حجمتها وعن عفتها وعن حيائها، وهذا ضرب من ضروب التشبه بالكفرة، حيث المرأة تلبس جنزا أو تلبس لباسا يبدي صدرها وثدييها ويبدي ساقيها، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأما قول من قال من الفقهاء الأوائل بأن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة فيقصدون به ما يبدو وينكشف وقت اللباس ونحو ذلك، هو الحاجة إلى الرفع وقت العجين وقت الطبخ ونحو ذلك وقت النقل، هكذا يقصدون، ما يقصدون باللباس. ولم يقل أحد من الأوائل أبدا بأن المرأة تلبس لباسا من السرة إلى الركبة، ولا يستطيع أحد يثبته ولو عن عالم واحد، إنما خلطوا بين المسألة الأولى وبين المسألة الأخرى. كما قلنا الأصل في المرأة الحشمة والستر، فيجب عليها التستر ويحرم عليها التبرج والتهتك ولو كان ذلك عند محارمها، فإن المرأة متى ما أظهرت زينتها وكشفت إلى يديها إلى عضديها وكشفت ساقيها فترت حتى محارمها وتشبهت بالكافرات والفاسقات والعاهرات ومن لا خير فيهن، وهذا دليل على قلة حيائها، هذا دليل على قلة حيائها. إن المرأة إذا قل حياؤها تهتكت في لباسها وتبرجت وشابهت الكافرات كثير من الناس يستثقل مثل هذا لكثرة الوالغين في هذه المحرمات، ولا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. كما قلت الأصل في لباس المرأة الحشمة والستر، هذا الأصل فيه، وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء، والمرأة كلها عورة، وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء إلا الاستثناء، والاستثناء لا بد له من دليل، وما لم يرد فيه دليل يبقى على العموم. صحيح انه العرف، تكلم اكثر مره في القصر انه يرجع الى العرف. نعم. الضابط على قياس عن الضابط في افعال النبي صلى الله عليه وسلم، متى نعرف ان هذا عاده وان هذا سنه؟ الضابط في هذا ان كل شيء يتعلق بالعبادات فهو عباده. ان كل شيء يتعلق بالعبادات فهو عباده. كجلوسه صلى الله عليه وسلم بين سجدتين موقعية هذه عبادة، وكجلوس الاستراحة هذه عبادة، لأن في صل الصلاة عبادة يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا. وأما ما لا يقصد بها التقرب وما لا يرتبط بعبادة فهذا من التأسي العام، والإنسان يتأسى بالإنسان تأسيا عاما يجر عليه، لكن ليس هو عبادة ولا سنة. وأمثلة هذا كثيرة، كلبس العمامة مثلا، لبس لبس العمامة لأنها عادات العرب، ولا يمكن نقول بأن لبس العمامة سنة لأن هذا ليس بقربة. من ذلك إعفاء الشعر، ما في دليل على أن إعفاء الشعر سنة. من ذلك إطلاق الأزرار، ما هناك دليل على إطلاق الأزرار سنة. أطلق النبي أزرارا لأن عادة القوم يطلقون الأزرار، ولهذا نظائر، فيلحق بهذا كل ما كان في المعنى ما لا يقصد بالتقرب إلى الله جل وعلا. السؤال الثاني، ما مقصود بعمل أهل المدينة؟ سؤالين، الأول حكم اتصال الصفوف الصلاة، لأن بعض الناس يقول في الحرم يصلي وهو في الفندق. السؤال الثاني يقول ما هو المقصود بعمل أهل المدينة؟ أولا اختلف العلماء في حكم عمل أهل المدينة، وكثير من المالكية يحتجون على أقوالهم بأن هذا عمل أهل المدينة، ويقولون عمل أهل المدينة حجة، وتبع طوائف على هذا القول من الحنابلة والشافعية، على خلاف بينهم في القدر المتلقى من هذا القول. وما المالكية فيتلقون هذا القول بالقبول المطلقة، وفي كل مسألة يجري عمل لأهل المدينة يحتجون به على الآخرين، وما لم يجري فيه عمل المدينة يقولون ما جرى عليه عمل أهل المدينة يحتجون به أيضا على الآخرين. وهذا في نظر. وكم سنة فاتت أهل المدينة، فقد فاتهم شيء كثير من هذا، قد صنف العلماء مصنفات كثيرة في هذا الباب. وقد طال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين الحديث عن هذه المسألة، وقسم عمل أهل المدينة إلى قسمين. القسم الأول متعلق بالأمور العلمية، فيقول هذا ليس بحجة، طاول أدلة كثيرة على مخالفة أهل المدينة للأدلة. فأهل المدينة مثلا ما يرون الوضوء من أكل لحم الجزور، والحجة قائمة عليهم بحديث جابر بن سمرة حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الغنم قال نعم شئت، قال توضأ من لحوم الإبل قال نعم. إذا قامت عليهم الحجة في هذا الحديث، وله نماذج وأمثلة كثيرة أو نظائر. النوع الثاني عمل أهل المدينة الذي لا يتعلق بالأمور النظرية كالصاع والمد ونحو ذلك، هذا نعم ينظر إلى عملهم ويحتج به لأن هذا أمر متلقى عمن سبق وجرى عليه عملهم، فيقدم صاعهم على صاع أهل العراق ومدهم على مد أهل الشام وهكذا، فيكون عمل أهل المدينة في هذا الموضوع حجة أقوى من حجة الآخرين. يقول بعهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا من الأمور العملية التي يمكن ضبطها وإتقانها. أما مثلا اتصال الصفوف والصلاة لبعض الناس في الفنادق فهذا في تفصيل أيضا. أولا اتصال الصفوف واجب على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا وتموا بي، تقدموا هذا أمر وتموا بي هذا أمر آخر، ولقوله صلى الله عليه وسلم أتم الصف الأول فالأول، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ويجوز الاقتداء بالإمام إذا سمع صوته أو رؤيت أشخاص المأمومين. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الصلاة خلف من يصلي في السفينة، فقال لا بأس به إذا سمعت صوته أو رأيت شخصه، لأن إذا سمع الصوت أمكن الاقتداء به، ولكن لا يمكن أن نسحب هذا على المكبرات لأن المكبر قد يطفى. وإذا كنا لا نسمع صوته ونرى أشخاص المأمومين جاز الاقتداء بهم، وهذا مشروط بما إذا لم يمكن التقدم والاقتداء بالإمام. السؤال الذي وجه إلى الإمام أحمد حين يكون في السفينة وأنت خارج السفينة، لا يمكن أن تمشي في البحر فأنت تصلي خارج ويصلي في السفينة. أما الذي يصلي في بيته هو قادر على الذهاب في المسجد، هذا لا يصح من هذا الفعل ولو كان يسمع صوت الإمام. قد كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت بعض الصحابة مجاورة للمسجد، وما كانوا يصلون في بيوتهم مقتدين بالإمام، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فلا بد أن يصلي في المسجد. ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين، والحديث متفق على صحته مع احتمال أن بعضهم قد يكون يسمع صوت الإمام وهو في بيته، ولأن المساجد ما بنيت إلا للصلاة وأداء الفريضة في المسجد، فإذا تعذر الصلاة في المسجد للازدحام وصلى في الطرقات كما واقع الناس اليوم فهذا جائز لأن الصفوف قد اتصلت، وإذا اتصلت الصفوف أيضا في الطرقات وصلى في فندقه وهو يسمع صوت الإمام أو يرى أشخاص المأمومين جاز ذلك. وأما لو صلى في الفندق مع وجود مساحة كبيرة بين هذا المصلي وبين الإمام أو المأمومين فهذا لا يجوز، وليس هذا من أمور الحاجات، بل تصلي في المسجد لأننا قررنا في أول الأمر أن اتصال الصفوف واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من جاء بعدكم فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم. أعرف الله عنه في نفس المسألة في الحرم يحطون سجاد في الصحن والصف دائم، والإمام يصلي قارب الكعبة في قارب المجاب، تكون بين السجاد الأول وبين الصف الدائرة أبعد منك. هذا لا مرجان ولا لابد أن يكون بعضهم بين الإمام والمأموم. أنا بين المأمومين استلفار كبير مع الدائرة السجاد في الصحن. ربما عشان لا يتقدمون، حتى لا يتقدموا على الإمام. لا، الإمام عند الباب الكعبة في قارب المجاب، لكن علشان يجلسوا مع السجادة وفي الصف الأول على الزعم. لا لا، لابد يتقدمون، هذا بعيد جدا، هذا ما يوجد فراغات، هذه واسعة جدا. الفقهاء يقولون يجعل ما بين الصفين مقدار ما يسجد المأموم، يجعل بين الصفين مقدار ما يسجد المأموم، تجعل بينك وبين الإمام مقدار ما تسجد، حتى بينك وبين الإمام ما يكون الإمام بعيدا على المأمومين، يكون مقدار صفا كاملا ويتسع لصفين أو ثلاثة، هذا غلط. اجعل مقدار ما يصل اللي وراءه فقط، ومع ذلك لا داعي له. وإذا لا صح هذا وبقي على محله تصح الصلاة، لكن يجب عليه تقدم، لأن هذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا تقدم ولا تأخر؟ بالنسبة للعمل نعم، الله يجزيك. الله المنفرد خلف الصلاة، حدثنا عنها أمس بطولة دي مسألة. كان الشيخ ضوء بالبخاري في كتاب بارك الغازي، بان الغازي حي وميت، مثل الزبير وقلالين، هل هذا مطمق؟ لا، البخاري يرى العموم، البخاري يرى العموم، وأن مال الغازي يبارك فيه إلى يوم القيامة ما دام باقيا عنده، فإن الله يبارك فيه. واستدل غير واحد رضي الله عنه، استدل غير واحد من العلماء رحمه الله بقصة الزبير، فإن الله جل وعلا قد بارك في ماله، وقضى ابن الزبير دينه وبقي من المال شيء عظيم، وذلك ببركة أنه أخذ من الجهاد والغزو في سبيل الله جل وعلا. واستدل به غير واحد من العلماء على أن هذا دليل على بركة مال الغازي وبركة أموال المغانم. شيخ أقول عنك، إذا شخص نقل زكاة لشخص آخر ويترتب على هذا أن يتعطل أعماله، فهل يجوز أن يأخذ من الزكاة باعتبار أنه من العاملين عليها؟ أعد أبو شخص ينقل زكاة لشخص آخر يترتب على هذا أن يتعطل أعماله، فهل يجوز أن يأخذ من الزكاة باعتبار أنه من العاملين عليها؟ هو من العاملين عليها، إذا كان يترتب على ذلك تعطل هو من العاملين عليها، لكن الإنسان يكون جابيا ليس متبرعا. لا بد أن نفرق بين المتبرع وبين الجابي. المتبرع لا يأخذ من أموال الزكوات شيئا أبدا، إلا ما يمشي عمله، هذا لا لكي يقضي تعطيل العمل. إذا يريد السفر للرياض يا جماعة، أنا ما عندي قدرة أسافر للرياض، فأخذ من هذا المال قدر ما أذهب به للرياض، حيث ما يأخذ لنفسه شيئا، إنما يأخذ ما هو وسيلة للحصول على هذا المال الجائز. أما الحالة الثانية يقول لا، أنا لا سأخذ هذا وأخذ زيادة على هذا أجرة، فلا بد أن يكون نائبا عن أهل الأموال، ما يكون من نفسه يفعل هذا الفعل، حيث الجهة المسؤولة هي التي توكل لهذا الأمر. فإذا كان الجهة المسؤولة ترى أنه قد يتعطل العمل، وأن هذا الرجل يحسن الكلام، يحسن الحديث مع التجار، يحسن الدخول في التجار، فكون هذا يا الرجل لو لم نمنحه شيئا من المال ورفض جمع الزكوات والصدقات تعطل على العمل، فمثل هذا يجعل من العاملين عليها ويفرض له قصة من المال حتى يبقى في عمله ويجمع المسلمين المال. لا لا لا، نفعل هذا تعطل الجمع، فإعطاءه مصلحة محققة. شيخ بارك الله فيك، الآن في المساجد خاصة كبار السن الذين يصلون على الكراسي، صفة الصلاة على الكرسي بعضهم يختلف، يعني بالنسبة للصلاة بعضهم يضع يديه أثناء الانحناء، بعضهم ينحني انحناء شديد، بعضهم لكن الصفة صحيح. هذا الصورة أصبحت ظاهرة الآن، الصلاة على الكراسي أصبحت ظاهرة، وكثير من اللي صلوا على الكراسي ربما قد يكون حامل بقول أو هو يعمل اجتهادا منه، لا هو الذي يقف في الموقف الصحيح ولا هو الذي يحسن الصلاة. أولا الكرسي إذا جاء صلى عليه لابد يكون للحاجة، لأن الأصل القيام بالإجماع، قد أمر الله جل وعلا بذلك، وهذا ركن من أركان الصلاة، فنحن نفترض أن يكون معذورا، أبيح له الصلاة على الكرسي، وقرر المسألة على معنى أنه المعذور وأن هذه رخصة له. أولا ينبغي يكون أن تكون قدمام ومحاذي لأقدام الآخرين. لماذا اشترطنا المحاذاة بالقدم ما اشترطنا المحاذاة بالكتف؟ حتى إذا قام لأن الطائف من الراوي يقوم. لو اشترطنا المحاذاة بالكتف معنى هذا إذا قام سيتقدم عليهم، فنحن نشترط المحاذاة بالأقدام، فإذا قام حاذى الآخرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كيفية الركوع أو السجود. طائفة منه طبعا ما قد لا يستطيع لا الركوع ولا السجود، وطائفة يستطيعون الركوع يقومون ويركعون. فإذا سجد لما يستطيعون السجود يجلسون على كرسي ويحنون ظهورهم. صفة الحاني على الصحيح هي الإيمان، وهذا الذي أفتى به ابن عمر رضي الله عنهما والإسناد إليه صحيح، رواه عبد الرزاق في المصنف، وهذا قول طائفة من أكابر العلماء. فعلى هذا يحني رأسه أو معتدل على كرسي هكذا، الركوع يجعله هكذا والسجود هكذا بالرأس كالصلاة على الدابة. ماذا قال ابن عمر؟ يومئ برأسه. لا حاجة إلى حني الظهر، لا حاجة إلى حني الظهر، إنما تومئ برأسه. وعلى هذا يفعل الذي يصلي جالسا، على هذا ومثل هذا يفعل الذي يصلي جالسا. لكن قال بعض العلماء بأنه يحني ظهره، إذن هو قول طائف من العلماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وهؤلاء يستدلون فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الاستدلال في نظر